ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يأذن أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه